وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صلاة المرأة الحاجة في بيتها أفضل أم في الحرم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفضيلة المسجد تحصل لها في البيت أم لا؟ سؤال وجيه الحقيقة. يعني المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، فإذا أرادت أن تأتي للمسجد وتصلي لا ينبغي منعها، لا ينبغي منعها إذا لم يكن هناك فتنة أو ضرر، وصلاتها في بيتها أفضل. فإذا كانت راغبة في فضل المسجد ولم تتمكن من الصلاة فيه إلا في بيتها، فلها فضل الصلاة في المسجد النبوي وأفضل، وصلاتها في بيتها أفضل، خاصة الحاجة والوافدة إذا أرادت يعني أن تأتي لمسجد النبي يكون أكثر لخشوعها وأحضر يعني لاستعدادها للصلاة. فلهذا الاعتبار يحسن أن لا تمنع، يعني إذا رأت كثرة المسلمين كثرة المصلين، رأت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أدعى لخشوعها. ربما إذا كانت في بيتها على كل حال الوساوس والهواجس نعم، فالمسألة يعني يراعى فيها الأصلح. إذا كفلت الميت حال موته أو كفنت، ما أدري صاحب السؤال كتابته نعم يا شيخ الله يبارك فيك، كفالته مات فجأة ولم يوصي، يسن لورثته يعني أو ابنه إن سمح الورثة بإخراج الثلث فبها، وإلا فيخرج من ماله عن أبيه. ما معه مال يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أحج عنه يدعو له. نعم إذا كفلته اكفله بذمتك لكن لا بد أن تحرص على وفائها. إذا كفلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الدينارين، ما فعل الدينارات، فلما قال قضيتها قال الآن بردت عليه جلدته. الله المستعان. جزاك الله. تبغى تكتب كيف يا شيخ؟ لا ينبغي يعني ينبغي الإسراع في الجنازة، لكن لا ينبغي يعني المشقة على من يتبع الجنازة، والذي يتبع الجنازة لا يشق على نفسه، يصلي عليها ثم يتبعها بقدر جهده، وله يعني في الصلاة عليها وتشييعه لها قيراطان مثل أحد. يعني كيف حساب القيراط؟ يعني عمل الإنسان في 24 ساعة 24 قيراط، فإذا صلى على الجنازة وتبعها له من 24 قيراطان. القيراط مثل أحد، 2 من 24. مثل ما الذي يقتني كلب لغير صيد أو ماشي ينقص من أجله قيراط. نعم يا أخوانا، في شيء؟ في سؤال؟ وعليكم السلام ورحمة. أنت في الصف الثالث. نعم تكبيرة. لا بأس أنت. لا بأس. لا، صلاتك صحيحة، لأن الحركة من مصلحة الصلاة، حركتك هذه للحاجة. إذا كانت الحركة للحاجة كفتحه النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة ولا بطلت صلاته. وأيضا هنا أنت تسعى من أجل مصلحة الصلاة، فلا خطوة خطوتين فلا حرج إن شاء الله. وهذا لك فيه أجر إذا سعيت إلى فرجة فسددتها. حياك الله، ما شاء الله أنت فصيح ما شاء الله، لست عجميا، بارك الله فيك. نعم يا شيخ، اقرب اقرب. لا يعني واحد يصب واحد يغسل.